حتى يستفيد ويفيد. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.